لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام Love. آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. تراهم ركعا سجدا

Zelf. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إِنَّ دكتة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء Thank you. الصوم صدق الله العظيم.